أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا كان في الكليات الخمسة، وقلنا الكلي ذاتي وعرضي، والذاتي نوع وجنس وفصل، والعرضي خاصة وعرض عام. تكلمنا عن هذا، اليوم نتكلم عن التقسيمات. النوع حقيقي وإضافي. النوع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى حقيقي وإلى إضافي، هاي أولا. ثانيا الجنس. الجنس ينقسم إلى قريب وبعيد ومتوسط، قريب وبعيد ومتوسط. ثالثا النوع الإضافي، عال وسافل ومتوسط. هذه هي التقسيمات للكليات الخمسة. رابعا الفصل، قريب وبعيد، مقوم ومقسم. الأول، لفظ النوع مشترك بين معنيين، أحدهما الحقيقي وهو أحد الكليات الخمسة وقد تقدم، وثانيهما الإضافي والمقصود به الكلي الذي فوقه جنس، يسمونه إضافي. الكلي الذي فوقه جنس يسمى إضافي، فهو نوع بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه. بالإضافة إلى الجنس الذي فوقه هو نوع، كان نوعا حقيقيا أو لم يكن، كالإنسان بالإضافة إلى جنسه وهو الحيوان، وهو الحيوان، وكالحيوان بالإضافة إلى جنسه وهو الجسم النامي، وكالجسم النامي بالإضافة إلى الجسم المطلق، وكالجسم المطلق بالإضافة إلى الجوهر. صار واضح لو لا؟ تقول الحيوان، الحيوان زين، إنسان، ناطق زين، بعدين تقول ماذا؟ جسم. أحسنت، نعم، وهكذا. صار واضح ولا لا؟ ثانيا قد تتألف سلسلة من الكليات يندرج بعضها تحت بعض، كالسلسلة المتقدمة التي تبتدئ بالإنسان وتنتهي بالجوهر، فإذا ذهبت بها متصاعدا من الإنسان فمبدأها النوع وهو الإنسان في المثال، وبعده الأدنى الذي هو مبدأ سلسلة الأجناس ويسمى الجنس القريب، لأنه أقربها إلى النوع، ويسمى أيضا الجنس السافل وهو الحيوان في المثال. الإنسان حيوان ناطق، والحيوان الناطق ماذا؟ جسم نام متحرك بالإرادة وهو جوهر، يعني ذات. فالواضح فيسمونه المتسافر. المتصاعد لا، هكذا إلى أن يصل